أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. أحسن. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا عز وجل وداود وسليمان، أي أذكر يا رسولنا لهؤلاء المشركين المكذبين الذين لم يعترفوا بنبوتك ورسالتك، قص عليهم هذا القصص كيف يسمعونه ولا يقولون محمد رسول الله. عجب، لو لم يكن رسولا لله كيف يأتي بهذه الأنباء والأخبار والأحداث التاريخية وهو عاش بينهم 40 سنة لم يعرف شيئا؟ ولكن الشياطين تعبث بقلوب الناس وتستهزئ بهم وتصرفهم كالبهائم. وإلا من يسمع هذه الآيات يشهد أن محمد رسول الله. وداود وسليمان هذان نبيان رسولان من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، داود الأب وسليمان الابن. وداود تولى الحكم قبل ولده سليمان، لما مات داود تولى الحكم ولده سليمان. ودولة سليمان كانت من الشرق إلى الغرب، فهو أحد 3 ملك الأرض من الشرق إلى الغرب، ولكن بالجهاد والعمل. وداود وسليمان اذكر إذ يحكمان في الحرث، والحرث صالح لما يحرث من الزرع أو من الكرم وغيره من الأشجار. إذ يحكمان في الحرث وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. الحادثة كما تعلمون وزادني الله وإياكم علما، داود قاضي حاكم، فكان هناك رجلان أحدهما له ماشية غنم فتركها في الليل فنفشت في زرع أو حرث ذلك الرجل، فذهب إلى المحكمة ليقضي القاضي بينهما. فداود عليه السلام اجتهد وحكم بأن هذه الغنم التي أكلت هذا الزرع وهي تعادله قيمة هي للذي أكل زرعه، والذي أكلت الماشية زرع غيره يعود خائبا. لماذا؟ رأى داود أن قيمة الزرع لما تقدر تساوي قيمة الغنم، فمن هنا ما دامت هذه الغنم فشت في الليل ونفشت، لو كانت في النهار فليس له من حق فيها، لأن المفروض أن صاحب الماشية يرعاها في النهار ويرعاها في الليل لا يهملها. ففي النهار لو أكلت زرع إنسان لا يؤاخذ بذلك، لأن على صاحب الزرع أن يحميه، أن يحرصه، أن يقف دائما عليه. لكن الليل، الليل الاستراحة والنوم، فهو نائم وهذا يترك غنمه تدخل بالليل الحديقة فتأكل الزرع. فمن هنا حكم داود بأن لصاحب الزرع الماشية التي أكلت زرعه. وخرج الخصمان وإذا بسليمان عند الباب المحكمة كشاب ما نبئ بعد، فسألهما كيف حكم داود، فقال أحدهما حكم بأن الماشية الغنم التي أكلت زرع فلان وحرثه هي لمن أكلت زرعه وحرثه، وصاحب الزرع والحرث خسر مقابل أنه ما رعى مزرعته ولا حماها بالليل. الجواب لا، لأن الليل كما قلنا للاستراحة والنوم، فصاحب الزرع ما هو مسؤول بأن يحرثه ليلا. أما لو أكلت نهارا فنعم لا شيء عليه، لأنه مطالب بحراسة زرعه والوقوف عليه، لكن في الليل ما هو مسؤول، يبيت سهران من أجل الزرع ينام. كما علمتم حكم داود عليه السلام بأن الغنم الماشية التي نفشت في الزرع ليلا حكم بها لصاحب الزرع. سليمان عليه السلام قال تعالوا يا داود بما حكمت، فقال حكمت بكذا وكذا، قال لا، الحكم هو أن صاحب الماشية يأخذ هذا الزرع ينميه يعيده كما كان لفترة، والغنم لصاحب الزرع، يستغل لبنها صوفها أولادها حتى تعود المزرعة كما كانت، هذا يتطلب سنة. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان، أذكرهما إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الله شاهد وحاضر وعالم، والحكم صدر بين يديه. مرة ثانية لتتأملوا وتتدبروا، أن رجلا شكا إلى داود فلان الذي أطلق ماشيته في الليل وأكلت زرعه، فحكم داود بأن تكون الماشية لصاحب الزرع مقابل ما نفد وفسد من زرعه، وصاحب الزرع محروم، صاحب الماشية محروم حتى يعود الزرع كما كان ثم يأخذ ماشيته. هذه الماشية سنة تلد، أليس كذلك؟ ولها الصوف كذلك، صوفها وولدها ولبنها وحليبها، كل هذا ينتفع به صاحب الزرع الذي أكل زرعه. سليمان ما رأى هذا الحكم، ما رآه عادلا. نعم، نعم. رأي سليمان. أولا نقول بما حكم داود؟ حكم بأن الزرع مقابل الغنم، خذ الغنم ولا تبكي، وهذا هو الظاهر. لما تصرف غنمك أنت في الليل تأكل؟ إذن يا صاحب الزرع خذ هذه الغنم مقابل ما خسرت في مزرعتك. سليمان لما كان عند الباب سألهما كيف حكم داود، قال كذا وكذا، قال هذا ليس بعدل. فدخل على والده في المحكمة وقال العدل في هذه القضية أن صاحب الغنم يعطيها لصاحب الزرع يستفيد منها اللبن والحليب والصوف والأولاد سنة، وصاحب الغنم ينمي الزرع ويسقيه وينميه حتى يكون كما كان. قال تعالى ففهمناها سليمان، ففهمنا هذه القضية، هذا الحكم العادل فهمناه سليمان بتوفيق من الله عز وجل أو بإلقاء في روعه وفهم. والعجيب أن داود ما نفر من القضية أو قال اسكت أو ما شأنك أنت ما زلت طفلا، بل راضي بالقضاء العادل وفرح به وسلم. ففهمنا سليمان وكلا آتنا حكما وعلما، أي كل من الرجلين أي الحاكمين داود وسليمان أعطاه الله العلم والحكمة النبوة، وكلاهما نبي ورسول، والعلم الشرعي ليقضي به ويحكمان على الناس عندما يتحاكمون إليهم. هذه منة الله عز وجل الأولى. أعيد تلاوة الآية. وداود وسليمان، أي أذكر يا رسولنا حادث داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم، يقال نفشت الماشية في الليل وهملت في النهار، في النهار كما قدمنا على صاحب الزرع أن يحمي زرعه لأنه ما هو نايم. وأما النفش وهو أكلها بالليل، الليل وقت استراحة ونوم، كيف من أجل مزرعة يبيت يقضان؟ أنت صاحب الغنم لا تبت سهران أو يقضان، واربط ماشيتك في نوع من الأرض في حاضرة من الحضائر أو في بيتك. والحكمان نسخ الأول الثاني، نسخ حكم سليمان نسخ حكم داود قبله، والله عز وجل يقول ممتنا عليهما وكلا آتنا حكما وعلما، حتى لا يخطر ببالك نقص داود. فداود نبي الله ورسوله، وإن حكم ولده بخلاف حكمه لا يمس هذا كرامته ولا يمسه بسوء أبدا، لأنه عبد الله ورسوله، وحكمه في الظاهر عادل. يا صاحب الحرث كيف نعطيك؟ نعطيك هذه الغنم وهكذا، عادل هذا. لكن سليمان فقه وعلم أفضل من هذه، فقال لصاحب الزرع خذ الغنم استغلها وانتفع بها سنة، وأنت يا صاحب الغنم أحي هذه المزرعة بالماء والسقي حتى تعود كما كانت. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، كل من الرجلين من الحاكمين من داود وسليمان أعطاهم العلم والحكمة، العلم والحكم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. منا أخرى عطية إلهية أخرى غير الأولى، ما هي؟ قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. سليمان عليه السلام أعطاه الله سفينة أو طيارة سرير يصنعه له رجاله ويجلس عليه وتأتي ريح العاصفة القوية فترفعه حتى تضعه في المكان الذي يريد. إذا أراد أن يعود إلى بلده هو غازي وفاته، تأتي الريح أيضا في المساء فترفعه إلى الشام إلى القدس. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. داود عليه السلام من منن الله عليه وإفضاله أنه سخر له الريح كما قلت لكم، يركبها وهو يريد المنطقة الفلانية للغزو والفتح، فيركب السفينة وتطير في الهواء بالعاصفة الريحية. إذا قضى حاجته في الجهاد في سبيل الله حينئذ يعود، تأتي ريح في المساء تحمل السفينة إلى منزله في فلسطين أو في الشام. أما التسبيح فإنه إذا سبح يسبح معه الطير والجبال. إذا قال سبحان الله سبح معه الطير والجبال. داود نعم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، يسبح كذلك. والطير اسم جنس كل ما طار سواء كان حمام أو كان عقبان، كل ما كان يطير فهو طير. هذا من يقوى على هذا، من يقدر عليه؟ إذا ترنم داود وسن وسبح الجبال حوله الطير فوقه يسبح كذلك. آية من آيات الله لأوليائه. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أي سخرناها تسبح مع داود. وكنا رب العزة والجلال والكمال فاعلين، وهذا من فعل الله تعالى. لو تجتمع البشرية يستطيعون أن يأتوا بالريح وتحمل سفينة ليس شأنهم، ولكن الله تفضل وأنعم على عبده داود. ثم قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، ليحصنكم لنحصنكم، قراءات من بأسكم فهل أنتم شاكرون. يقول تعالى وعلمنا داود، وعلمناه أي داود صنعة لبوس. اللبوس ما يلبس كاللباس، والدرع الحربية تلبس، فلم يكن قبل داود من صنع الدروع للحرب. كانوا يعملون قطع من الحديد في صدورهم حتى ما يصل إليهم السيف أو الرمح، لكن داود علم صناعتها. الحديد ويساعده أيضا الجن فيصنع الدروع الحربية، فهذه المنة منة الله عليه وعلى عباده. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم، لتحصنكم من بأسكم، لتحفظكم من السهام والنبال أو السيوف. ذكرنا مرة أن لقمان عليه السلام مر بداود وهو يصنع الدرع فسأله فسكت، لم يجبه. سأله لم هذه يا داود؟ ما أجابه. ماذا قال؟ ثم ما زال كذلك حتى قام سليمان يدخل الدرع في جسمه داود، نعم، يدخل الدرع في جسمه ليرى طوله وقصره وكذا. لما رأى لقمان لبس داود للدرع قال الصمت حكمة وقليل فائله، يعني لو سكت ما سأل كان يبلغه الخبر ويشاهد، لكن لما سأل لماذا هذا أو لما تصنع هذا سليمان ما داود ما أجابه. لما فرغ أدخله في جسمه يقيسه طولا وعرضا وقال هذه الكلمة لقمان الحكيم، قال الصمت حكمة وقليل فاعله، أي لو ما سكت لو سكت وما سأل كان يبلغه يعلم. لو سكت داود لقمان وما سأل يعلم لما قال نعم اللباس لبو صحابي أنت، ففهم لقمان وقال هذه الحكمة باقية إلى اليوم، الصمت حكمة وقليل فاعله. وقوله تعالى وعلمناه، أي علمنا عبدنا داود صنعة لبوس لكم، ألا وهي الدروع الحربية من الحديد والنحاس، من أجل ماذا؟ لتحصنكم وتحفظكم من بأسكم في الحرب، لأن الحرب هي التي فيها رماح السيوف. فهل أنتم شاكرون؟ الاستفهام هنا للوجوب، فاشكروا نعمة الله عليكم. الحمد لله الحمد لله، الاستفهام هنا للوجوب والأمر، فهل أنتم شاكرون؟ أن يشكروا نعم الله عليكم. ثم قال تعالى ولسليمان الريح، لما بين نعمه على داود بين نعمه على عبده سليمان عليهما السلام. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. قدمت وقلت لكم سليمان كان يغزو ويفتح وملك الأرض، ثلاثة ملك الأرض، ذو القرنين وسليمان وبختنصر. إذن لما يريد أن يغزو يركب هذه السفينة الصناعية كالسرير الكريم الواسع، وتأتي ريحا عاصفة فتدفعه فيرتفع، ثم تواصل دفعه حتى يصل إلى الأرض التي يريد أن ينزل بها. غدوها شهر، مسيرة شهر تمشي، ورواحها عودتها إلى بلده ومنزله شهر كامل. غدوها شهر ورواحها شهر. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، تجري بأمره، إذا قال قفي تقف، إذا قال سيري تسير. هذا ماذا نقول في هذا الإنعام؟ آمنا بالله ولقائه. ثم ونحن الآن عندنا ماذا؟ عندنا الصواريخ والدبابات والقذائف والطائرات، لما ما نشكر الله عز وجل؟ والله يقول فهل أنتم شاكرون؟ الحمد لله، من قال الحمد لله فقد شكر. ولسليمان أي سخرنا له ريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها عند عودته. وكلا آتينا حكما وكنا بكل شيء عالمين. هذا الله الذي يتكلم بهذا الكلام، كيف يكفر به الكافرون؟ وسخرنا لسليمان ريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، أي أرض القدس والشام، تذهب وتعود به. وكنا بكل شيء عالمين، لا يخفى على الله شيء لا في الأرض ولا في السماء. فكل هذه الإنعامات والإفضالات وهذا الإحسان بيد الله عز وجل وهو واهبه، فكيف لا يكون عالما به؟ وكنا بكل شيء عالمين. ثم قال تعالى ومن الشياطين من يغوصون له، أي ووهبنا لسليمان ماذا؟ شياطين الجن، استخدم الجن كما استخدم البشر، وهذه نادرة ما وقعت لأحد، إلا أن يوما في المسجد الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا بعفريت يريد أن يقطع عنه صلاته، فأخذه ولببه من عنقه وقال لولا أنني ذكرت قول أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته في سارية المسجد يضحك عليه أطفال المدينة ويعذبونه، لكن ذكرت أن سليمان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فلا أريد أن أنازعه أو أكون مثله. فالجن والشياطين منها تخدم سليمان خدمة حيث يوجهها تتوجه. ومن الشياطين من يغوصون له، والغوص في البحر في أعماقه، يغوصون لاستخراج اللآلئ والجواهر. والعجب، ما كنا نعرف البحر ماذا فيه، نراه من فوق فقط. في هذه الأيام لما كنا في أمريكا عرضوا لنا في الطيارة البحر، فرأينا عجبا من مخلوقات في البحر، كنا نفهم أن الغواصين يستخرجون الدور والدار، لكن فيه عجب في أعماق البحر. وعدنان يشاهد، ما كنا نعلم أبدا أن داخل البحر هذه الكائنات، وإذا بها أكثر من كائنات البر. فالغواصون من الجن يغوصون ويستخرجون الدرر واللؤلؤ وغيره. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، أي دون الغوص بالبحر، يأمرهم ببناء مدينة يبنونها بسرعة، يأمرهم بوضع جسر يضعونه، يستخدمهم كما شاء، لأن الله أذلهم له وقواه عنهم وأصبح يتحكم فيهم كما يتحكم الحاكم في محكومه. هذا فعل من هذا؟ قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. يعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، ما هم بمهملين أو بغاشين أو ماكرين يفسدون عملهم، بل الله عز وجل حفيظ لهم وعليهم. لو أن جنيا أراد أن يفسد عمل لأطلع الله عليه سليمان وعذبه. هم يعملون بعيدين عن سليمان ولكن الله حفيظ عليهم، إذ قد يمكر الجن لأنهم مستعبدون يتألمون من حكم سليمان، أذلهم الله وحكمه فيهم. فقد يحاول المكر أو الخديعة أو الغش. فالله عز وجل تولى حفظهم، حفظ عملهم، فلا يستطيعون أن يغشوا أو يخدعوا. هيا بنا نتلو الآيات كما تلوناها مرة ثانية. وداود وسليمان اذكر يا رسولنا لقريش الكافرة لليهود المكذبين برسالتك، اذكر لهم إذ يحكمان في الحرث، والحرث كما علمتم الزرع، قد يكون كرم عنب قد يكون بر شعير كله صالح، زرع حرث. إذ نفشت فيه غنم القوم، والنفش يكون الرعي بالليل، وكنا لحكمهم شاهدين حاضرين على علم، لولانا ما حكموا، هو خالقهم. ففهمنا سليمان في هذه القضية، عرفتموها أن داود حكم بالعدل لكن حكم سليمان أفضل، لأن داود قال نعطي الغنم لصاحب الحرث، يا صاحب الغنم لم يبقى لك شيء لأنك ظلمت، تركت ماشيتك في الليل تأكل زروع الناس. سليمان ما رضي بهذا الحكم بإلهام من الله عز وجل، فقال لا، صاحب الحرث هو الذي يأخذ الغنم يستغلها في ألبانها وصوفها ونتاجها، وصاحب الحرث يقوم الغنم يقوم على الحرث حتى يعود كما كان. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا أي آتيناه حكما وعلما. الحكم القضاء، الحكم بمعنى الحكمة، والعلم معرفة شريعة الله وكيف يعمل بها. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. من الذي يسخر الجبال؟ سبحان الله العظيم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير أي تسبح كذلك معه، وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحصنكم من بأسكم، ألا وهي الدروع التي يلبسها المحاربون من حديد. فهل أنتم شاكرون؟ إي والله إنا لك يا ربنا لشاكرون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الآن نركب الطائرة وإلا لا نطير في السماء، قل من يقول الحمد لله. الحمد لله، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. ولسليمان أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة قوية شديدة تجري بأمره، يا ريح من يمين أو شمالا، وهو ذاهب وهو آيب إلى الأرض التي باركنا فيها، هي أرض الشام ومنها فلسطين. وكنا بكل شيء عالمين، من هذه الأحداث هو موجدها وخالقها. ومن الشياطين من يغوصون له أي لسليمان في البحر لاستخراج الجواهر وغيرها. ومن الجبال ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، أعمال أخرى كبناء البيوت والدور. وكنا لهم حافظين، فالله الحفيظ العليم. هذا. وهيا بنا ندرس هداية الآيات وفيها الحكم والمواعظ. نعم. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا وجوب نصب القضاة للحكم بين الناس. وجوب نصب القضاة، أولا وجوب إيجاد قضاة في كل مدينة للحكم على أهلها وبين أهلها. من أخذنا هذا؟ من الآية الكريمة، وجوب تعيين قاضيا أو قضاة في المدينة وفي القرية، إلا إذا كانت قريبة من المدينة يتحاكمون عند قاضي المدينة. الآية دلت على وجوب وجود القضاة للحكم بين الناس فيما يختلفون فيه أو يتنازعون. ثانيا بيان حكم الماشية ترعى في حرث الناس، وإن كان شرعنا على خلاف شرع من سبقنا فالحكم عندنا. إن رعت الماشية ليلا قوم المتلف على صاحب الماشية ودفعه لصاحب الزرع، وإن رعت نهارا فلا شيء لصاحب الزرع، لأن عليه أن يحفظ زرعه من أن ترعى فيه مواشي الناس، لحديث العجماء. العجماء جبار، ناقة البراء بن عازب. الآيات الكريمة دلت دلالة واضحة صريحة في قضاء داود وسليمان، فداود قضى بقضاء لم يرتضه الله عز وجل، وفق إليه سليمان فقضى به هذا القضاء. كما علمتم أن صاحب الماشية أخذت ماشيته على حكم داود، وصاحب الزرع له زرعه وله الماشية. سليمان حكم بخلاف هذا بإذن الله، أعطى الغنم لصاحب الزرع، وصاحب الغنم أمره أن يحيي هذه الأرض ويزرع فيها، وهذا من تعليم الله عز وجل. ثالثا حدثت أخرى لداود مع هذه، جاءته امرأتان تشتكيان تتنازعان عن غلام، عن طفل، كل واحد تقول هذا ولدي هذا ولدي. سبب ذلك هما مسافران، فناما في الليل فجاء الذئب فأكل غلام من غلامين، كان لكل مرأة ولد. فلما نام في الليل وهم مسافرون جاء الذئب فاختطف طفلا وأكله ومات وأبعده عنهم. لما استيقظنا كل واحدة ضمت الولد إليها وقالت هذا ولدي. إذن فرفع القضية إلى داود، فحكم بماذا داود؟ حكم داود بأن الولد يكون للبنت الكبرى، والصغيرة في الغالب ما تلد. من باب الاجتهاد حكم بأن هذا الطفل للمرأة الكبيرة لأنها هي التي تلد في الغالب. إذن وسليمان عند الباب كما قلنا حول المحكمة دخل يسأل، قال لا يا أبته، الحكم أن يقسم الولد قسمين، هذه تعطى نصفه وهذه نصفه، ترضيان بهذا؟ قالت صاحب أم الولد لا لا لا لا، ما هو ولدي، ما هو طالب به، حتى لا يذبح ولدها بين يديها. فتبين بذلك أن الولد للصغراء، ففهمنا سليمان. داود حكم بماذا؟ بأن الولد الكبرى التي يغلب على الظن أنها ولدت وهذه صغيرة. سليمان حكم بغير هذا الحكم، قال فليقسم الولد قسمين ويعطى كل واحد نصفه. أم الولد قالت لا لا لا لا، ما نريد، ما هو لي، هو لها. والأخرى التي ما هي بأم له فرحت، فمن ثم قضى سليمان على أن الولد للطفل الصغيرة للأم الصغيرة. من هداية الآيات أيضا فضل التسبيح. فضل التسبيح يا معشر المؤمنين والمؤمنات فضله عظيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. خلقنا للتسبيح إذ هو ذكر، وتذكرون قول الرسول للمهاجرين تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون 33 وتقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد على كل شيء قدير. هذا التسبيح يسد حاجتكم، والمفروض أننا لا نترك التسبيح إلا لشغل، إذا اشتغلنا بالكلام وإلا بك، وإلا دائما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويكفي ذلك الوعد النبوي، من قال في صباح أو مسائه سبحان الله وبحمد 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. والأواد موجودة في الكتب والرسول بينها، وما علينا إلا أن نشغل أوقاتنا بالذكر والتسبيح. أما الضحك واللهو والباطل ليس لنا، إن كنا جالسين نتكلم على مسألة علمية نتكلم، انتهت نبقى مع الله عز وجل نسبحه ونذكره. رابعا، وجوب صنع آلة الحرب وإعدادها للجهاد في سبيل الله. دلت الآية على وجوب صناعة آلات الحرب من أجل الدفاع بها والقتال للمشركين والظالمين. منين أخذنا هذا؟ علمناه منا صنعة لبوس لكم لتحسنكم بأسكم. إذن يجب على المؤمنين أن تكون لديهم صناعات حربية. ومن هنا لما استعمرونا وتركونا أميين لا علم لنا، صنعوا ما صنعوا ونحن ما صنعنا ولا إباء. يجب على المسلمين أن تكون لهم آلات حرب خير مما في أيدي الكافرين وأقوى منها وأحسن، ولكن ما بهذا الواجب فقط، تركنا واجبات كثيرة. خامسا، وجوب شكر الله تعالى على كل نعمة تستجد للعبد. وجوب شكر الله تعالى على كل نعمة ينعم الله بها على عبده. أرأيتم التنفس هذا نفسه والله نعمة، فيجب أن نحمد الله. ناكل نشرب نركب لا بد من أن نحمد الله تعالى. سادسا، بيان تسخير الله تعالى الجن لسليمان يعملون له أشياء. الجن بعد سليمان ما هناك نبي ولا رسول حكم في الجن واستخدمها أبدا، ويدلنا لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أني ذكرت قول سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي لا أمسكت هذا الجان وربطته في ساوية من سواري المسجد، إذ هو يصلي وإذا بعفريت يجيء أمامه فأخذه ولببه وأراد أن يربطه في ساوية المسجد. قال: وذكرت قول سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركت العفريت ذهب. سابعا، تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ من أرسل هؤلاء الرسل وأنعم عليهم بما أنعم لا يستنكر عليه إرسال محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فقد أرسل من قبله رسلا. الآيات الكريمة من هداياتها وجوب الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا معنى لنفيها أو التكذيب بها. كيف وقد أرسل الله قبله رسلا ونبأ أنبياء وهو القرآن يحدثنا عنهم، فكيف تنفى رسالة محمد ونقول ما هو برسول ولا نبي؟ هذه الآيات فقد تنطق بلسانها محمد رسول الله وتشهد بذلك. لو لم يكن رسول الله كيف يتلقى الوحي من الله؟ والوحي ما هو هوى أو ظلام، وحي كلام يسمع وكله حكم وكله عظات وكله عبارة، فكيف يكون صاحب غير نبي ورسول؟ ثامنا وأخيرا، كل ما يحدث في الكون من أحداث يحدث بعلم الله تعالى وتقديره ولحكمة تقتضيه. كل ما يحدث في الكون من حادثة، سواء موتا أو حياة، عز أو ذلة، غنى أو فقر، صحة أو مرض، كل ما يحدث في الكون يحدث بعلم الله تعالى، إذ الكون كله في قبضة الله وبين يديه، ولا يقع شيء إلا وقد كتب الله ذلك في كتاب المقادير قبل خلقه. إذن فلنعتقد هذا الاعتقاد، أنه لا حركة ولا سكون في الكون إلا والله يعلم ذلك، وهو الذي قضى به وحكمه.